الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة. باب المسابقة يعني التسابق على الأقدام وعلى المركوبات، والتسابق في الرمي، والتسابق في حمل الأثقال، وفي كل ما يحصل فيه تنافس وتقوية وتمرين للجسم. والمسابقة في كل ما يحصل به ذلك جائزة، إلا أن الجعل لا يجوز أن يجعل إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام التي يرمى بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل الذي يرمى به، والخف للبعير، تسابق بين الإبل، والحافر الخيل، وما عدا هذه يجوز التنافس فيها، لكن لا يجوز أن يجعل فيها جعل. نعم. تجوز المسابقة على الأقدام والدواب والسهام والحراب والسفن وغيرها، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. متفق عليه. تجوز المسابقة يعني الفعل التسابق على الأقدام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، كان في سفر فسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، ثم لما أخذها اللحم وحملت اللحم سابقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فسبقها، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك، يعني سبقتيني في المرة الأولى وسبقتك في هذه. هذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله. والدواب الإبل والخيل والبغال والحمير، وكل دابة ممكن أن تركب بدون أن يجعل جعل. والسهام ما يرمى به بأن يجعل غرض، يرمى من بعد فأيهم يصيب، يتنافسون في الإصابة. والحراب، الحراب جمع مفرده الحربة، يعني في رمي العصا وفي رمي الحجر ورمي ما يكون باليد إلى أي مسافة يصل وأي هدف يصيب، ونحو ذلك. والسفن كذلك تتسابق السفن في البحر وغيرها مما يحصل فيه تنافس، ومثلها المصارعة أيهم يصرع الآخر، وحمل الأثقال من الأرض أيهم يستطيع حمل هذه ويوصلها إلى ارتفاع كذا ونحو ذلك. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، فالخيل المضمرة صنف نوع، والخيل غير المضمرة نوع، ولا يسابق بين المضمرة وغير المضمرة، لأن المضمرة تسرع وغير المضمرة ثقيلة، فإذا سوبق بينها يكون فيه إضرار لغير المضمرة، لأن غير المضمرة ما تلحق المضمرة، والمضمرة هي التي تطعم كما تقدم لنا قريبا، تطعم حتى تسمن وتقوى وتشتد، ثم يقتر لها في الطعام حتى يخف الشحم، وتجلل شيء ما وتحبس في مكان ما حتى تتعرق، ثم تطلق بعد هذا تكون خفيفة سريعة الجري، يعني قوية الجسم ناحلة ليست سمينة. وغير المضمرة هي العادية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل نوع مسافة محددة. سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، قالوا تقدر بستة أو سبعة أميال، يعني قرابة 10 كيلو في حدود كذا. وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق كما تقدم لنا في الحديث، في مسافة 1.5 كيلو وزيادة، يعني غير المضمرة ما يكثر عليها حتى لا يشق عليها حتى تتعود سرعة الجري والتنافس. متفق عليه، يعني هذا الحديث في الصحيحين كما تقدم لنا في عمدة الأحكام. نعم. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، على قدميه وهي على قدميها، يعني يمشيان على القدم يتسابقان، لكن بدون أن يكون هناك جعل للمسابقة على القدمين. نعم. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يديه، بين يديه صلى الله عليه وسلم، يعني تسابق اثنان من الصحابة، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ورجل من الأنصار من أهل المدينة تسابقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه، لأنه قالوا ركانه ما أحد يصرعه، وتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المصارعة فصارعه النبي فصارعه عليه الصلاة والسلام، وكان يتوقع أنه ما أحد يصرعه، فهذا فيه مصلحة لأنه فيه تنشيط للجسم وتحريك للجهاد في سبيل الله. نعم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يربعون حجرا أي يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم، فلم ينكر عليهم. مر عليه الصلاة والسلام بقوم يربعون حجر، يعني كل واحد يرفعه أيهم يطيقه، حجر كبير مثلا، منهم من يرفعه إلى مسافة فوق رأسه، ومنهم من يرفعه يستطيع يوصله إلى حد صدره، ومنهم من يرفعه عن الأرض قليلا، وهكذا يتنافسون في هذا. ومر عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، يعني ما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وهو لا يقر صلى الله عليه وسلم على منكر، فدل على جواز التنافس في رفع الأثقال والحجارة ونحو ذلك. نعم. ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام. لا يجوز بعوض يجعل للسابق مثلا إلا في هذه الثلاثة الأشياء، مثلا أن يجعل هدف مثلا واللي يصيبه يكون له كذا وكذا، يجعل حد مثلا للسبق بين الخيل اللي تصل إليه أول يكون لصاحبها جائزة كذا وكذا أو جعل، وكذلك الإبل في هذه الثلاثة فقط، النصل الذي هو الرمي والخف الذي هو البعير والحافر الذي هو الفرس، دون ما سواها من الحمير والبغل والبقر وغيرها من الحيوانات قالوا يجوز التنافس فيها والتسابق، لكن لا يجوز أن يجعل لها لصاحبها للسابق منهما جعلا. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه أبو داود. فتعين لا سبق، المراد بالسبق هو الجعل، يعني ليس المراد والله أعلم أنه لا يجوز التسابق إلا في هذا لفعله صلى الله عليه وسلم لأنه سابق على الأقدام، لكن لا سبق يعني لا يصلح أن يجعل جعل إلا لواحد من هذه الثلاثة، فالسبق هو الجعل، سبق وسبق بالتسكين الباء وتحريكها. فتعين حمله على المسابقة بعوض، يعني هذا لقوله لكونه سابق وصارع و قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، دل على أن المراد لا سبق لا جعل إلا في هذه الأشياء، يعني لو تسابقوا في الحمير وجعلوا جعل قلنا لا يجوز، تسابقوا في أشياء ليست من هذه الثلاثة وبجعل لا يجوز، مثل ما يفعلون مثلا بعض الأحيان يتسابقون على الأكل أيهم يأكل كذا أسرع أيهم كذا، لا يجوز أن يجعل لهذا جائزة ولا يجوز أن يجعل له جعل، وإنما الجعل في هذه الثلاثة لأنها مما تراد شرعا للتقوي على الجهاد، والخيل والإبل يستعان بها وتعود على الكر والفر وسرعة الحركة، والنصل لإصابة المرمى، فهذه أمور مطلوبة مرادة شرعا، وأما التنافس في غيرها فيجوز التنافس لكن لا يجوز أن يجعل عليه جعل. فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما روينا، ما روينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق وصارع وأقر المتسابقين وأقر الذين يرفعون الحجر، دل على أن الفعل التنافس في شيء ما جائز، لكن لا يجعل فيه جعل للسابق والفائز إلا في هذه الثلاثة فقط. والمراد بالحافر الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام، السهام التي يرمى بها. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، رواه أبو داود. يعني هذه الثلاثة من اللهو مرخص فيها، وجاء في حديث آخر أن الملائكة لا تحضر شيئا من لهوكم إلا هذه الثلاثة، يعني تشجع عليها هذه الثلاثة: تأديب وتعويد الرجل فرسه بالكر والفر وسرعة الانعطاف وهكذا، وملاعبة الرجل لأهله، والتنافس في الرمي أيهم يصيب الغرض. ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر والفر والقتال، وغير السهام لا يعتاد الرمي بها، فلم تجز المسابقة عليها كالبقر والتراس. البقر يعني ما يجوز المسابقة عليها، فلا تلحق بالخيل ولا تلحق بالإبل لأنها ما هي معدة للقتال عليها. وكذلك التراس يعني المتارس الذي يتترس بها الإنسان، والتراس جمع ترس، والترس الشيء الذي يجعله الإنسان أمامه أو يرميه مثلا ونحو ذلك. هذه الأشياء غير معدة للجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.